أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا في الحقيقة في الدرس الماضي تكلمنا عن الفعل المضارع في الحقيقة، وقلنا من أحكام الفعل المضارع له أحكام، حكم باعتبار أوله، وقلنا في الحقيقة يضم تارة ويفتح أخرى، بل إلى ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا بأنه هناك حكم في آخره، بل وقلنا بأن هناك حكم في آخره، بل الحكم الذي في آخره هناك ثلاثة أحكام في آخره، بل هناك في الحقيقة ثلاثة أحكام في آخره. الحكم الأول هو يبنى على السكون، والحكم الثاني يبنى على الفتح، والحكم الثالث يبنى طبعا يعرب، نعم، والحكم الثالث يعرب، بلي مولانا العزيز. الآن في الحقيقة نأخذ الحالة الأولى، وهو فيما إذا الفعل المضارع بني على السكون، متى يبنى الفعل المضارع على السكون؟ هذا فر السؤال، متى يبنى الفعل المضارع على السكون؟ جواب كلش واضح، جواب شنو؟ كلش واضح، متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل نون النسوة بفعل المضارع. تأمل، هنا يبنى على ما، على ماذا يبنى؟ على السكون. إذا اتصل الفعل المضارع بنون النسوة هنا يبنى على السكون، مثل النسوة يقمن مثلا، يقمن، بل يقمنا هنا نون النسوة، بل اتصل بالفعل المضارع، فهنا الفعل المضارع يبنى على ماذا؟ على السكون. بعد والوالدات يرضعن كذلك، هنا شنو؟ بل مولانا العزيز، هنا كذلك اتصلت نون النسوة بالفعل المضارع، بالتالي الفعل المضارع بني على السكون. والمطلقات يتربصن، أما لي فهنا في الحقيقة كذلك شنو؟ هم بني على ماذا؟ بني على السكون في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، واضح إن شاء الله. فإذا متى يبنى على السكون؟ فيما إذا اتصل به نون الإناث، يعني نون الإناث يعني نون النسوة، بلي مولانا، بتعبير ابن مالك عندما يشير إلى هذا المطلب يقول في أبياته: نون إناث كيرأن من فتن، هنا نون النسوة، بل نون النسوة يعني إذا الفعل المضارع اتصل بنون النسوة يبنى الفعل المضارع على السكون. إذا اتصل نون النسوة بالفعل المضارع يبنى على السكون، مثل ما قلنا يقمن، بل يرضعن، يتربصن، أحسنتم. واضح إن شاء الله. وإذا أكو شيء في هذا المطلب نأخذه في الكتاب. هذا الـ شنو هذا الحالة الأولى من حالات بناء الفعل المضارع. الحالة الثانية من حالات الفعل المضارع هو شنو؟ وهو يبنى على الفتح. يبنى على الفتح. متى يبنى على الفتح؟ بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. متى يبنى على الفتح؟ بل يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. نعم، إذا اتصلت به نون التوكيد بل مباشرة. بل مولانا العزيز، إذا اتصلت به نون التوكيد مباشرة، هنا في الحقيقة يبنى على الفتح. هذا الفعل يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة. بل نون التوكيد إذا اتصلت بالفعل المضارع مباشرة هنا يبنى على ماذا؟ على الفتح. مثل ماذا؟ هل تضربن؟ شوف تضرب، اجت النون مباشرة وراء الباء. هل تضربن؟ شوف تأمل لي. فإذا هنا في الحقيقة يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة. وكذلك قوله تبارك وتعالى كلا لينبذن. اشتمل الآن كلا لينبذن، فهنا ينبذن اتصلت بينبذ نون التوكيد مباشرة، اتصلت بالحرف الأخير نون التوكيد مباشرة. واضح إن شاء الله. لذا بنته ماذا؟ على الفتح. بلي. وأكو كلام إن شاء الله عندما نمر في تطبيق هذا الموضوع إن شاء الله نتكلم عن بلي مولانا العزيز. الحالة الثالثة وهو إعراب المضارع. مو بناء بل وإنما إعراب. متى إعراب؟ بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وهو فيما إذا في الحقيقة لم يأتي قبله ناصب أو جازم. شي يكون هنا معرب غير مبني، يعني لا يبنى على السكون ولا يبنى على الفتح. متى؟ فيما إذا لم يتصل به جازم أو ناصب. نعم، شي يكون مبني، يكون شنو؟ مبني، عفوا، يكون معرب، يعني يرفع بالضمة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. واضح إن شاء الله. بلي مولانا العزيز، بلي، بلي. فإذا لم عفوا فيما إذا لم يتصل فيما عدا هذين الموردين وهو السكون والفتح، فيكون الفعل المضارع معرب. بل معرب يرفع بالضمة إذا لم يأتي قبله ناصب وجازم، وينصب بالفتحة، ينصب بالفتحة إذا جاء قبله حرف نصب، ويجزم بالسكون إذا جاء قبله حرف لام. بل مولانا. نعم، الآن نطبق هذا ما أخذناه، وهناك بعض الأشياء التي هي موجودة في هذا التطبيق. يقول ابن هشام: وأما حكمه باعتبار آخره، وأما حكم المضارع باعتبار آخره، فإنه تارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الفتح، وتارة يعرب في الحقيقة، فهذه ثلاث حالات لآخره. هذه ثلاث شنو حالات؟ لآخره. كما أن لآخره، كما أن لآخره، كما أن لآخر الماضي، كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات، كذلك الفعل المضارع إلى ثلاث حالات، ولآخر الأمر ثلاث حالات. فإذا راح يصير عندنا ثلاث حالات للمضارع، ثلاث حالات للأمر، ثلاث حالات من للفعل الماضي. بل الحالة الأولى: فأما بناؤه على السكون، متى يبنى على السكون؟ يقول: مشروط بماذا؟ بأن يتصل به نون الإناث. تأملت الآن، متى يبنى فعل المضارع على السكون؟ يبنى الفعل المضارع على السكون إذا اتصلت به نون الإناث، يعني نون النسوة. بل نون الإناث يعني نون النسوة. نحو: النسوة يقمن. طبعا النسوة هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. يقمن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. صارت واضحة هذه؟ نعم. إذن نون النسوة هذه يقمن. عندما اتصلت بالفعل المضارع، الفعل المضارع شنو صار به؟ بني على السكون، يقم. يقم أحسن، لاحظوا هذا الأمر، يقم ن، فصار فعل المضارع مبني على السكون. تأمل لي بهذه الآية: والوالدات يرضعن. والوالدات يرضعن. تأملوا الوالدات كذلك، هنا في الحقيقة الواو استئنافية، الوالدات مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. يرضعن، يرضع فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، نون النسوة فاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ الوالدات. واضح إن شاء الله؟ بل مولانا العزيز. والمطلقات يتربصن، كذلك هم شنو؟ المطلقات مبتدأ، يتربصن هم فعل مضارع مبني على السكون، ليش؟ لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. واضح صار إن شاء الله عندكم هذا الإعرابات، حتى أي كلمة صادفكم في القرآن في أي مكان تستطيعون أن تعربون هذا الإعراب. ومنه، تأملوا، ومنه يعني ومن الفعل المضارع، ومن الفعل المضارع: إلا أن يعفون. تأملوا هاي بيها شوية حكي. بلي مولانا العزيز، بيها حكي هذه الكلمة: إلا أن يعفون. شنو يعفون هنا؟ بلي مولانا العزيز، هذه بلي بلي بلي مولانا، هنا إلا حرف استثناء، أن حرف مصدري ونصب يعني مصدر، بلي ويعفون، يعفون فعل مضارع، هنا فعل مضارع، هذا يعفون فعل مضارع شبيه مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة في محل رفع فاعل، صار إن شاء الله واضعتكم. فإذا يعفون هم شنو؟ من الفعل المضارع، بلي بلي مولانا، يعفون هم فعل مضارع، أي نعم فعل مضارع، منين جاي؟ من عفا، هذه الواو واو أصلية، لأن الواو هنا في الحقيقة واو أصلية، وهي واو عفا يعفو، أي نعم عفا يعفو، تملت الآن؟ فإلا أن يعفون، الواو هنا أصلية وهي واو عفا، لأن فعل الماضي مالها عفا، فعل المضارع مال عفا يعفو. بلي بلي بلي بلي بلي مولانا. وهنا الفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون، يعني اتصاله بنون النسوة، والنون فاعل مضمر يعني ضمير، بلي ضمير عائد على المطلقات. بلي مولانا العزيز. خب الآن نريد نوزن يعفونه، شنو الوزن مالته؟ الوزن مال يعفونه يفعلن، لأن الياء هنا زائدة اللي موجودة بيعفونه، والنون شنو؟ زائدة كذلك، فالعين أصلية والفاء أصلية والواو شنو؟ أصلية، لأن واو عفا يعفو، فالعين تسمى ماذا؟ فاء الفعل، والفاء عين الفعل، والواو شنو؟ لام الفعل، لام الفعل في الحقيقة والواقع. بلي بلي مولانا بلي، ولكن في حالة الوزن ماذا صير؟ يفعلن، يفعلن، الياء زائدة والنون زائدة، لذا في الحقيقة، لذا في الحقيقة كل شيء زائد في الموزون مثل يحفونه، هذا موزون يسمونه، يكون زائدا في الميزان، يكون زائد في الميزان، لذا عفا، بلي عفا هنا في الحقيقة عفا فعل، مثلا فعل عفا فعل، لما تكون الياء زائدة، تكون الياء زائدة لابد شنو؟ في الميزان نجيب حرف زائد في الميزان، بلي لما تكون النون زائدة نأتي في الميزان بحرف زائد، مثلا ضرب، ضرب في قبال الميزان شنو مالها؟ هنا ضرب موزون، الميزان مالها شنو؟ فعل، يضربوا، يضربوا، نجيب لابد حرف زائد يا، شو تصير؟ يفعلوا، صير يفعلوا، نعم. فكل شيء زائد في الموزون يكون زائد شنو؟ في الميزان. كذلك هنا يعفون، يعفون هنا الياء زائدة والنون زائدة، أما العين والفاء والواو شو تكون؟ لا، من أصل الكلام، من أصل الكلام، نعم نعم. بلي نكمل، وليس هذا، وليس هذا كيعفون في قولك، يقول هذا إلا أن يعفونه، ليس كيعفون في قولك الرجال يعفون، بلي هنا في الحقيقة الواو واو الجماعة، بلي مولانا العزيز، وهذه النون في الحقيقة بلي علامة الرفع هذه، بلي مو نون النسوة هذه. فإذا النون هنا ليست نون النسوة، والواو هنا ليس ماذا؟ ليس واو الجماعة، ليس عفوا ليس واو بلي ماذا زائدة، بل هي واو الجماعة هنا. نعم واو الجماعة في الحقيقة هنا. نعم نعم مولانا العزيز. لذا الرجال هنا مبتدا يعفون فعل وفاعل طبعا، بل مرفوع علامة رفعي ثبوت النون والواو واو الجماعة، وهنا يعفون مثلا خبر للمبتدا الرجال. واضح إن شاء الله، لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين، يعني ما يعفون ضمير لجماعة المذكرين، كالواو في قولك يقومون. شلون الواو في يقومون؟ شنو؟ بل واو الفعل حذفت، بل مولانا العزيز واو الفعل حذفت، بل والنون علامة الرفع، والنون علامة الرفع ووزنه يفعون، بل مولانا العزيز يفعون، وهذا يقال فيه إلا أن يعفو. هذا إذا أردنا نأتي به بلي بلي بلي، إذا أردنا أن نأتي ماذا؟ إذا أردنا أن ندخل حرف النصب عليه إلا أن يعفو، بلي إلا أن يعفو، إذا أردنا أن ندخل حرف النصب عليه نأتي ونقول إلا أن يعفو، إلا أن يعفو، بلي بلي بحذف نونه، بلي لالتقاء الساكنين، كما تقول إلا أن يقوموا، وسيأتي شرح ذلك كله. نعم انتهينا من بناء المضارع على السكون. الآن نأتي إلى بناء المضارع على الفتح، بناء المضارع على الفتح. متى يبنى؟ هذا سؤال، متى يبنى الفعل المضارع على الفتح؟ يقول وأما بناؤه على الفتح فمشروط بماذا؟ بأي شرط؟ بأن تباشره نون التوكيد لفظا، كما سوف الآن نأخذ لفظا مثل كلا لينبذن، هذه لفظا، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذا باشرته نون التوكيد لفظا وتقديرا، هم سوف نأخذ إن شاء الله نحو كلا لينبذن، بلي كلا هنا حرف ردع، لا ينبذن اللام واقع في جواب القسم، واقع في جواب القسم. نعم ينبذن فعل مضارع مبني للمجهول، مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، لا ينبذن هو يعني، بلي بلي مولانا العزيز، لينبذن في الحطمة، في الحطمة جار ومجرور متعلقان بينبذن. زين قال واحترزت بذكر المباشرة، واحترزت بذكر المباشرة من نحو قوله هذه ليست مباشرة، ما اتصلت بالفعل المضارع مباشرة، من هي؟ يقول ولا تتبعاني، ولا تتبعاني، شلون؟ بل مولانا العزيز ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. فهنا في الحقيقة فصل بين الفعل المضارع والنون والنون التوكيد بفاصل. من هو الفاصل؟ هو الألف، فصل بين الفعل المضارع وبين النون التوكيد هو الألف، تتبعاني. ما اجت مباشرة مثل لينبذن. شايف لو لا؟ لذا هنا تكون معربة، هذه الكلمة تصير بعد معربة مو بعد مبنية. بل مولانا العزيز، ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. نعرب هذه الآية، بلي الواو حرف عطف لا حرف نهي. بلي بلي مولانا العزيز، تتبعاني فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة الجزم حذف النون، فهو من الأفعال الخمسة، والألف فاعل والنون نون التوكيد الثقيلة. بلي مولانا العزيز، والنون نون التوكيد الثقيلة. بلي سبيل مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، الذين اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، سبيل الذين يعني سبيل مضاف والذين مضاف إليه، لا يعلمون لا حرف نفي، بلي حرف نفي، ويعلمون هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون صلة الموصول. واضح صار إن شاء الله. بلي إذن هنا تتبعاني ليش ما صارت مبنية على الفتح؟ لأن فصل بين فعل المضارع وبين نون التوكيد هو الألف، الألف الذي هو الذي فصل، فأصبحت شنو؟ معربة. تتبعاني أصبحت شنو؟ معربة في الحقيقة والواقع، ولم تكن شنو؟ لم تكن مبنية. نعم. وكذلك قوله تبارك وتعالى لتبلون في أموالكم، بل لتبلون في أموالكم، لتبلون اللام هم كذلك موطئة لقسم محذوف، وتبلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي النونات، ثم التقى ساكنا النون الأولى، بل مولانا العزيز من نون التوكيد والواو فحذفت الواو وهي الفاعل، وبقيت الضمة لتبلون، بل وهي الدليل على الحذيف، وهي الدليل شنو؟ على الحذيف. في أموالكم بعد شنو؟ جار ومجرور، جار ومجرور. هنا في تبلون في الحقيقة لم تبنى على الفتح، الفعل المضارع لم يبنى على الفتح. لماذا؟ لأنه فصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد الثقيلة شنو؟ الواو في الحقيقة والواقع. بلي بعد فإما ترين من البشر أحد، كذلك هنا فصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد الثقيلة شنو؟ الياء. الياء نعرب هذه الآية القرآنية، فإما الفاء حرف استئناف أن شرطية، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي فهنا إما إن حرف شرط جازم ما زائدة، ترين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي النونات، ثم التقى ساكنان الياء والنون الأولى من نوني التوكيد فحذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا على حذفها وهي الفاعل، بلي الياء هي الفاعل. نعم نعم. من البشر جار ومجرور، بل أحدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. بل بل فإن الألف في الأول والواو في الثاني والياء في الثالث فاصلة بين الفعل والنون فهو معرب لا مبني. تأملت الآن صار واضح لديكم إن شاء الله. بل مولانا العزيز نكمل إن شاء الله هذا المطلب لأن ما عندنا شيء. وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا، يعني مقدر بين من؟ بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد، يعني ما موجود وإنما مقدر. أنت تشوف ماذا؟ تشوف الفعل المضارع كأنما متصل بنون التوكيد، ولكن شنو في الحقيقة؟ يوجد هناك فاصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد الثقيلة، وإنما هو مقدر كما إن شاء الله سنعرف الآيات. وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معربا، وذلك قوله تعالى ولا يصدنك. أصلها شنو؟ يصدنك. شوفوا تأملوا فاصل كبير بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد. ولا يصدنك عن آيات الله. تأمل لي. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل وكذلك قوله تبارك وتعالى ولتسمعن. بل مثله، مثل ولا يصدنك، غير أن نون الرفع حذفت. نون الرفع، نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال، لأن هناك نونات كثيرة، صارت ثلاث نونات عندنا، ثم التقى ساكنان في الحقيقة، ثم التقى ساكنان. أصله ولا يصدنك عن آيات الله، شنو أصل لا يصدنك قبل دخول الجازم الذي هو اللام؟ بل يصدنك. شوف تأمل لي النون الأولى والنون الثقيلة، طبعا نونين، النون الثقيلة نونين، فشكم نون عندنا؟ ثلاث نونات في الحقيقة. زين، فلما دخل الجازم الذي هو لا الناهية، وهو لا الناهية، حذفت النون، نون الأولى اللي هي الأصلية. بقش عندنا بقى النون الثقيلة، بقت عندنا النون الثقيلة، فالتقى الساكنان يصدوا، هذا الواو مال يصدوا، يصدوا. والنون الأولى من النون الثقيلة، لأن تعرف النون الثقيلة النون التوكيد فيها نونين، الأولى ساكنة والثانية شنو؟ متحركة. التقى الواو الساكن والنون شنو؟ الساكنة. زين، منو نحذف؟ الواو لو النون؟ طبعا نحذف الواو، ليش؟ لأنه حرف علة. تأملت لو لا؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو لاعتلالها لأنها معتلة، ووجود دليل يدل عليها، يصد أكو دليل يدل عليها، بلي وهو الضمة. وقدر الفعل معربا، على هذا الأساس فش يصير الفعل؟ يصير بعد معرب غير مبني، من ابني على الفتح من نقول لا ولا يصدنك. شفت له لا؟ نعم. يقول وإن كانت النون مباشرة، صحيح الآن احنا من نقرأ النون مباشرة، ولا يصدنك مباشرة، مباشرة إلى الفعل المضارع. نعم، وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظا، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، وقدر الفعل معربا لكونها، أي منو؟ بل لكون النون التوكيد، بل مولانا، منفصلة عنه تقديرا، لكونها منفصلة عنه تقديرا، وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا. نعم مولانا العزيز، الحالة الأخيرة والرابعة ما فيها شيء، بل يقول وأما إعراب المضارع ففيما عدا هذين الموضعين السكون يعني والفتح شو يكون؟ فبالرفع أولا والنصب ثانيا والجزم ثالثا. بالرفع يقوم زيد، يقوم بعد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر، زيد فاعل، بل لن يقوم زيد، لن حرف نصب، يقوم فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، زيد فاعل، ولم أداة حرف نفي وجزم وقلب، يقوم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، زيد فاعل. الأنصار واضحتكم؟ شوفوا مولانا نرجع إلى أصل المبحث في الأصل الذي أشار إليه ابن هشام. قال ومضارع ويعرف، كيف نعرف المضارع؟ بلم وافتتاحه من حروف نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيا رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة، نحو يتربصن. ها مولانا العزيز، بل إلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا، نحو لينبذن. ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، ولا تتبعاني لتبلون، فإما ترين، ولا يصدنك، بل في هذه الحالات كلها يعرب. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.